وطفلان ضاع الليلة، وطفلان ضاع الليلة، باقي ضحايا كربلاء، طفلان ضاع الليلة. بالأمس أبوكم ينذبح في الكوفة المشومة، وانتون واليوم يا ابني ضعتوا يا سفرة المشومة، وذبوه من فوق القصر ومخضب بدمومه، باقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاعوا الليل. يا كربلاء جيت ارضيج بكل عزوتي ورجالي، ومني خذتي اولادي، ومني خذتي رجالي، وضليت حرمة وضايعة وحدي بلايا والي، وباقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاعوا الليل. اثنين راحوا بكربلاء، واثنين مني ضاعوا، وش حالهم لو عطشوا، وش حالهم لو جاعوا، اطفال ويتامى وحشة، ومن الهجوم ارتاعوا، باقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاعوا. قلبي تراه ذايب يا ناس ما تدلوني، وان كان بالذبحوهم خلوهم ذبحوني، اعمامهم واخوالهم في كربلاء خلوا، باقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاعوا. الدنيا مصايب شتى، لكن يزيد مصابي، القلوب كلها مصوبة، لكن يزيد صواب، حرمة بيوم واحد أفقد جميع أحباب، باقي ضحايا كربلاء، طفلين ضاعوا. لو كان ما توعي عندي ان كان اسلي روحي، امضي واشم اجسادهم واكثر عليهم نوحي، الاخوان جرحى وقلبي والاولاد زادوا جروح باقي ضحايا كربلاء طفلين ضاعوا والي ربيتكم يا مهجة قلبي وتضيعون تضيعون يا ليتكم لي بسلامتكم ترجعون هون ييتام مدري وين هالليلة تنامون إنا لله وإنا إليه راجعون. المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم يثني على المؤمنين وفي نفس الوقت عندما يثني على المؤمنين يذكر صفتين بارزتين للمؤمنين. هاتان الصفتان إذا رأيناهما تجلتا في شخص من الأشخاص علمنا بأن هذا الشخص يملك معنى الإيمان، يملك روحية الإيمان. ما هما هذان الوصفان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. طبعا الخشوع في الصلاة، الخشوع والخضوع في الصلاة يعني اللذة بقرب الله عز وجل. الإنسان عندما يخشع في صلاته وعندما تقف مشاعره وجوانحه برهبة وبإعظام وقت الصلاة وحين أذكار الصلاة، يعني أن هذا الإنسان يلتذ بقرب ربه، يلتذ بمناجاة ربه، يلتذ بدعاء ربه. ولولا لذته بذلك لما أطال الصلاة ولما خشع في الصلاة ولما خضع في الصلاة. فالخضوع والخشوع دليلان على أن هذا المصلي يملك لذة في قربه من ربه عز وجل. وإلا شوف إنسان عندما يصلي يدمج الركوع في السجود في القيام كل حركة واحدة، بسم الله الرحمن الرحيم ولا الضالين، الله أكبر، سبحان ربي العظيم الأعلى وبحمده صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله. هو يدمج الركوع في السجود والسجود في القيام وانتهت الصلاة في يعني دقيقة دقيقتين خلصت الصلاة. شلون الصلاة هذه؟ شلون خشوع هذا؟ خشوع في الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا الوصف لا ينطبق على هذه العملية، لا ينطبق على هذه الكيفية. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: أسرق الناس من سرق صلاته. مو اللي يبوق أموال الناس، هذا اللي يروح يسرق أموال الناس مو هذا سارق حقيقي. السارق الحقيقي هو الذي يختلس العبادة اختلاسا. أسرق الناس من سرق صلاته، هذه أعمالك، هذه أفعالك. غدا يوم القيامة لا ينفعك غير صلاتك، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. وتأتي يوم القيامة مجسمة مجسدة، فتقف أمامك وتقول: ضيعتني ضيعك الله. أسرق الناس من سرق صلاته. ونظر الرسول صلى الله عليه وآله، نظر إلى رجل يخبط الركوع في السجود، قال: أما يخاف هذا أن يلقى الله وهو معرض عنه؟ قيل: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنه أعرض عن ربه. طيب أنت متى تلتقي، متى تلتقي بربك، متى تناجي ربك؟ هذه الأوقات اللي أنت تلتقي فيها بربك، أوقات خمسة في اليوم تلتقي فيها بربك وتناجيه بكل ما عندك. فإذا أنت وقت لقائك بربك تكره هذا اللقاء وتتكاسل أمام اللقاء. إذا تريد تلاقي فلان المعين، الأبهة الشخصية، شلون تزين وتتعطر وتطيب وتروح بإجلال وإعظام إلى هذا الإنسان وتكن له الاحترام والإجلال. وأما إذا أريد منك أن تلاقي ربك قمت كسلان متعب منهك، وتلاقيه بذلك اللقاء الجاف وبذلك اللقاء السريع، وأنت تريد متى أن تنهي صلاتك وتستريح منها. انظر إلى أولئك الذين تجسد فيهم معنى الخشوع والخضوع. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. أنا مو نعيم الجنة ألتذ به، مو الحور والولدان والقصور والأنهار وما أدري شنو، هذا مو لذتي. لذتي جوار ربي، مناجاة ربي، لقاء ربي. ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. ولذلك هذه اللذة الروحية خلقت من أمير المؤمنين ذلك العابد المنقطع النظير الذي يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. 1000 ركعة؟ لا، شو 1000 ركعة ده؟ متى يجلس ويا أصحابه؟ متى يقضي بين الناس؟ متى ينام؟ متى يأكل؟ شلون 1000 ركعة؟ شو 1000 ركعة شنو؟ 1000 ركعة كثير كثير، 1000 ركعة 8 ساعات. يعني إذا أنت بتعد شلون الوقت اللي يناسب 1000 ركعة؟ 1000 ركعة 8 ساعات. فثمان ساعات متفرقة في اليوم مو غريبة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يصلي 1000 ركعة في 8 ساعات متفرقة في اليوم. وإذا أنت بتحاسب على 1000 ركعة، سيوطي يروي أن ابن عمر كان يصلي 3000 ركعة. ابن عمر، عبد الله بن عمر، كان يصلي 3000 ركعة. إذا أنت بتحاسب على أن أمير المؤمنين يصلي 1000 ركعة، شلون يصلي 1000 ركعة علي بن أبي طالب؟ يعني ابن عمر أفضل من علي بن أبي طالب؟ خب ما حد يقول من المسلمين. ابن عمر السيوطي يقول أنه يصلي في اليوم والليلة 3000 ركعة. اللذة التي تجسدت في أمير المؤمنين سلام الله عليه لذته بجوار الله، لذته بلقاء الله جعلت منه يصلي يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق. كيف تصلي يا أبا الحسن والآن وقت قتال وقت حرب؟ قال: على ما نقاتلهم؟ إنما نقاتلهم لأجل الصلاة. وكان يصلي والسهام تنفذ إلى ثيابه وهو ماشي في صلاته. وقال الإمام الحسن سلام الله عليه: ما رأيت أعبد من فاطمة سلام الله عليها كانت إذا قامت إلى الصلاة منفتلت عنها حتى تتورم قدماها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أشعر نفسك، أشعر قلبك بروحية الخشوع، بروحية الخضوع، أشعر قلبك بالخوف والرهبة وأنك واقف أمام عظيم العظماء وجبار الجبابرة وملك الملوك. أنت واقف أمام القدرة اللامتناهية والقوة اللامتناهية والرحمة اللامتناهية والعلم اللامتناهي. أشعر نفسك بالصغر والحقارة أمام ربك عز وجل. أشعر نفسك بالخضوع والخشوع. كان الإمام الحسن سلام الله عليه إذا وقف على باب المسجد ارتعشت أعضاؤه وقال: مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. شنو اللغو؟ طبعا اللغو تارة يكون في القول وتارة يكون في الفعل، يعني تارة الكلام كلام لغو وتارة الفعل فعل لغو. أما الفعل اللغو فهو ما لا فائدة فيه. ترض إنسان ماكو عنده فائدة في أن مثلا يفرقع أصابعه، أي فائدة ماكو، فهذا عندما يفرقع أصابعه يسموه لغو، الفائدة ماكو في هذا الفعل. وأما اللغو بنظر الشريعة الإسلامية، اللغو بنظر الشريعة الإسلامية ما لم يكن واجبا ولا مستحبا. أنت تفعل فعل لا واجب لا مستحب، يعني ما تحصل عليه أي ثواب من الله عز وجل، فعل ما يرتبط بالآخرة، هذا يسمى لغو. ترد مثلا الآن أنا أشاهد المسلسل التلفزيوني، هذا شنو، عبادة؟ واجب لو مستحب أنه أشاهد المسلسل التلفزيوني؟ مشاهدة للمسلسل أو مشاهدة للفيلم لا واجب لا مستحب لا ثواب من الله عز وجل. والله يوم القيامة أجي وأشوف قصور في الجنة، لمن هذه القصور؟ فيقال لك يا فلان نتيجة شنو؟ والله نتيجة مشاهدتك للمسلسل. ثواب أو أنه واجب أو أنه مستحب؟ لا. فإذا أنا مشاهدتي لهذا المسلسل أو لهذا الفيلم لغو، تشمله الآية والذين هم عن اللغو معرضون. يعني لو كنت مؤمنا حقا، لو كان معنى الإيمان طعم الإيمان قد غمر روحك وغمر مشاعرك وجوانحك لكنت معرضا عن هذا اللغو، لكنت معرضا عن هذه الأمور. فما دمت غير معرض، مو بس أنا لا معرض عن مشاهدة المسلسل، بل محب بل مقبل، إذا يتعارض تتعارض الصلاة مع مشاهدة المسلسل، لا خلنا أول شيء، فأنا مو بس معرض لا بل محب مقبل متشوق لمشاهدة المسلسل، هذا من صفات الإيمان. الله يقول من صفات الإيمان أن تعرض عن مشاهدته، وإنت لا، المرئي منك، المشاهد منك، أنك بالعكس تماما مقبل متشوق على مشاهدته. هذا اللغو. وأما اللغو في الأقوال، هذا لغو في الأفعال، وأكو لغو في الأقوال. ورد عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: كل قول ليس فيه ذكر لله فهو لغو. حكي ما في ذكر إلى الله لغو. وكل فكر وكل صمت ليس فيه فكر، يعني تفكر في خلق الله، فهو سهو. وكل نظر ليس فيه اعتبار فهو له. كل قول ليس فيه ذكر لله فهو له. كل ذكر، كل قول تحكي به ما في ذكر لله عز وجل يعتبر لغوا. ومن أجلى مصاديق اللغو كما ورد عن المفسرين: من أجلى مصاديق اللغو الغناء. الغناء من أجلى مصاديق اللغو، يعتبر لغوا بكل معنى الكلمة. فالمتعاطي للغناء والمصر على الغناء تشمله أو تقصده الآية بأنه ليس من المؤمنين الذين من صفاتهم أنهم عن اللغو معرضون. وطبعا إحنا بحسب طلب بعض الجماعة أنه نتعرض إلى هذه النقطة، نقطة الغناء، فإحنا نحاول نركز عليها ببعض الآيات والأخبار الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. هناك آيات أخرى لا تقل بأن الغناء شيء لم يحرمه القرآن، ولا تقل بأن الغناء شيء لم يتعرض له القرآن، وإنما القرآن حمل كثيرا من الآيات التي نظرت إلى تحريم الغناء والعقوبة الشديدة عليه. آية أخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وإذا سمعوا لغوا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني إحنا في مو مقام جهل ومقام سفه حتى نمشي وراء سماع اللغو ونمشي وراء المحافظة على ترتيل اللغو وتسجيله وبيعه وشرائه. سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طيب إحنا نقلنا عن أهل البيت سلام الله عليهم أن من جملة مصاديق اللغو الغناء، فإذا كان من جملة مصاديق اللغو الغناء، القرآن يريد منا الإعراض عن هذا اللغو، الإعراض عن الغناء. وإذا سمعوا لغوا أعرضوا عنه، يعني المؤمنون هذه صفتهم، المؤمنون هذه ميزتهم، إذا سمعوا لغوا أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. آية ثالثة: واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. شنو معنى هذه الآية؟ نرجع إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: الرجس من الأوثان هو الشطرنج، وقول الزور هو الغناء والملاهي. واجتنبوا الرجس من الأوثان، هذه الألعاب، ألعاب القمار، آلات القمار، كلها تعتبر رجس من الأوثان. هذه إلا الناس صرفوا أوقات طويلة، أوقات مديدة في سبيل اللعب بها وفي سبيل اللذة بها، هذه رجس من الأوثان. واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، قول الزور عن الإمام الصادق أنه الغناء. آية أخرى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، شنو المراد بلهو الحديث؟ أيضا يرد عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه أن المراد بلهو الحديث هنا هو الغناء، وأن الآية نزلت بمناسبة النضر بن الحرث. النضر بن الحرث اشترى جارية تغني، وهذه الجارية اللي اشتراها تغني كانت تعرض أو كانت تسبب إعراض الناس عن القرآن الكريم. إذا واحد يريد يسمع القرآن، ليش تسمع القرآن؟ تعال اسمع لك أغنية حلوة تخفف عن آلامك وتطرح عنك المآسي والأحزان، شنو قاعد أنت تستمع قرآن؟ تعال التذ، استأنس بهذا السماع. فيجيب الجارية تغني حتى تأخذ بقلب هذا الإنسان وتعرضه عن ذكر الله وعن سبيل الله. فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، يعني يشتري الجارية التي تغني ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. طيب هذا شنو الفرق بينه وبين اللي يشتري أشرطة غناء؟ ماكو فرق. هذا اشترى جارية تغني، القرآن قال له عذاب أليم. هم اللي يشتري أشرطة غناء في سبيل أن يأنس بها أو في سبيل أن يعلم أطفاله وصغاره على سماع الغناء وعلى المواظبة على سماع الأغاني، هذا أيضا تشمله الآية: أولئك لهم عذاب أليم، لأنه اشترى لهو الحديث. أو واحد مثلا عنده زفاف، عنده عرس، ويجيب له مغني الفلاني أو المغنية الفلانية في بيته ودق الطبول والدفوف وينعم الناس يفرح الناس، ليش؟ ليلة عرس وزفاف بعد، خب مو عاشور حزن وأسى. هذا عرس يحتاج إلى الغناء، يحتاج للفرحة، فهو يجيب مجالس الطرب واللهو في بيته، هذا أيضا تشمله الآية: أولئك لهم عذاب أليم. آية أخرى: الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الذين لا يشهدون الزور يعني شنو؟ يرد عن الإمام الباقر سلام الله عليه يعني لا يحضرون مجالس الغناء. المؤمنون هم الذين لا يحضرون مجالس الغناء، الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. آية ثالثة: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. إيش معنى سامدون؟ ورد عن المفسرين: سمد فلان يعني غنى، وأنتم سامدون يعني منغمرون في سماع الأغاني وفي المواظبة على الملاهي، وأنتم سامدون. آية أيضا أخرى: مخاطبة الشيطان، واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الله يخاطب الشيطان يقول له: أنت اللي تقدر عليه من عبادي تقدر تستفزه والضل عن الصراط المستقيم وتقدر أنه تأخذ بيده إلى الانحراف، هذا بعد يتبعك ويسير وراك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وورد في الأحاديث أن صوت الشيطان هو صوت الغناء. تأخذ بيده إلى الانحراف، هذا بعد يتبعك ويسير وراك. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وورد في الأحاديث أن صوت الشيطان هو صوت الغناء وهو صوت الله. هذا بالنسبة إلى الآيات القرآنية المتعرضة للغناء. وتعال إلى الأحاديث الشريفة الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. أحد أصحاب الإمام الصادق يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له إن جيراننا عندهم جارية تغني، وأنا ربما دخلت الخلاء، أدخل بيت الخلاء، فأطيل الجلوس في الخلاء استماعا للجارية. قال له الإمام لا تفعل. قال لم أقصده برجلي، أنا ما رحت علشان هالشكل، أنا بعدين أنا أروح للخلاء، بعدين إذا دخلت الخلاء أسمع. طول شوية بس هتقول ولا أنا ما قصدت برجلي. قال ويحك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. قلت أستغفر الله. قال اذهب واغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم. ما أسوأ حالك لو مت على هذا، لو أنت مت وأنت على هذه الحالة شو يصير؟ ما أسوأ حالك لو مت على هذا. استغفر الله عن كل ما يكره وعن فعل القبيح، فإن الله يكره القبيح ولكل قبيح أهله. ثم قال له إن السمع مسؤول عما سمع، والبصر مسؤول عما نظر، والقلب مسؤول عما عقد عليه. فمو تقول أنه شيء ما قصدت برجلي، لا، أنت مسؤول، سمعك مسؤول. وورد عن الرسول صلى الله عليه وآله إن الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزرع. وورد عن الصادق سلام الله عليه ما للمؤمن والملاهي إنها تورث قساوة القلب وتورث النفاق. الإنسان بعد إذا قسى قلبه صار قلبك الحجر الصلد، صار منافق، لأن المنافق هو الذي لا يشعر بآلام الآخرين ولا يشعر بأحزان الآخرين، وجامل الناس على غير ما يبطن. والله يشوفك أنت متألم، يقول لك بلي وكلش أنا متألم، وهو يبطن خلاف ذلك. شوفك أنت متعب بقضية، يظهر خلاف ما يبطن. وهذه القوة اللي عند المنافق أنه يظهر خلاف ما يبطن، هذه القوة لا يحصل عليها إلا بقساوة القلب الناتجة عن المواظبة على سماع الأغاني والملاهي. ورد عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه سئل عن بيع الجواري والمغنيات، قال ثمنهن ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، والسحت في النار. وعن الإمام الصادق سلام الله عليه بيعهن وشراؤهن حرام، واستماعهن نفاق، وتعليمهن كفر. لا تقول أنا ما اشتريت مغنية، أنت اشتريت شريط. طيب إذا أنت ما اشتريت مغنية شنو الفرق؟ ذاك اشتري مغنية وأنت تشتري شريط. ذاك اشتري مغنية، انت تشتري فيديو تعرض فيها الافلام المعينة. الاحاديث تشملك، بيعهن وشراؤهن حرام، واستماعهن نفاق، وتعليمهن كفر. وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: المغنية ملعونة، وملعون من أكل من كسبها. اللي يعيش على هالكسب وعلى هالأموال الحرام ملعون. وسئل سلام الله عليه عن السفلة، منهم السفلة؟ قال: من يشرب الخمر ويلعب بالطنبور، يعني هذا اللي يدق. والله عندي ولد، هذا بعضهم كان يقول هالشكل، عندي ولد شلون ذكي، يعني شلون يدق على البيان، وهذا إذا عنده عود شلون يعني يجيد الموسيقى إجادة تامة. هذا قاعد يمدح ولده أنه هذا متدرب على الموسيقى وعنده تضلع ويرجى له مستقبل زاهر، ويكتب في مجلات الفن: فلان ابن فلان الموسيقار المشهور كذا كذا. الإمام يقول هذا من السفلة، هذا أنت اللي قاعد كاتبنا في مجلة الفن وقاعد ما أدري شنو، هذا من السفلة. السفلة من يشرب الخمر ويلعب بالطنبور، السفلة. وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن بيت الغناء بيت تحل فيه الفجيعة وتهجره الملائكة. يعني بيت مو مبارك، بيت مو مأمون، بيت معرض للمصائب والفواجع، وبيت تهجره الملائكة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الإنسان إذا سمع القيان صب في أذنه الآنك يوم القيامة. شنه الآنك؟ هو الرصاص، يعني كناية عن شدة التعذيب يوم القيامة. صب في أذنه الآنك يوم القيامة. فعلى كل حال، مجموعة هالآيات ومجموعة هالروايات كلها ترشدنا إلى مدى، يعني إلى مدى حرمة الغناء، وإلى أن الشرع الشريف يكره هذا الأمر وينظر إليه بنظرة شزرة، ويراه أمرا بعيدا عن مقتضى الإيمان، وبعيدا عن مقتضى الارتباط بالله، وبعيدا عن مقتضى الالتزام. وأنا ما يحتاج أسرد لك مثل ما تسرد بعض المجلات ويسرد بعض الخطباء أنه العالم الغربي قال كذا والعالم الغربي قال كذا، هذه أشياء ما لها اعتبار. أنا ما أعتبر لا بعالم غربي ولا بواحد غربي، أنا أعتبر بالقرآن والسنة. القرآن يقول بأن الغناء حرام، السنة تقول بأن الغناء حرام. أنت بما أنك مؤمن ملتزم، بما أنك تسير على طريق الإيمان وتسير على طريق الشريعة الإسلامية، يجب عليك أن تلتزم. سقال العالم الغربي أن الغناء في أضرار كذا أو ما قال، ألف سنة خلى لا يقول شنو قيمة هذا العالم الغربي، لكن أنت قيمتك بقيمة التزامك. أنت يجب عليك أن تنظر إلى كتاب ربك أولا، وسنة أهل البيت سلام الله عليهم، ماذا تقول عن هذا الأمر بما أنك مؤمن ملتزم. أما قال العالم الغربي ولا ما قالش. فمن جملة ما تذكره بعض المجلات عن أضرار الغناء مثلا، أن عالم أوروبي أخذ آلة مراقبة ضغط الدم وجعلها على ذراعه وأشغل الراديو وصار يسمع الراديو، فواجه أنه كلما ازداد استماعه إلى الموسيقى وكلما ازداد إقباله عليها كلما ارتفع ضغط، كلما ارتفعت درجات الضغط، مما أثبت له أن من جملة الأسباب القريبة لزيادة الضغط والارتفاعه هو كثرة الاستماع إلى الموسيقى وكثرة الاستماع إلى الأغنيات. والطبيب لوتر، هذا طبيب نفساني، يقول بأن مفعول الأغاني في الأعصاب أكثر من مفعول المخدرات. هذه الأغنية شلون تأثر على الأعصاب؟ أكثر مما يأثر الحشيش وأكثر مما يأثر المسكرات الأخرى والمخدرات الأخرى. مفعول الأغاني على الأعصاب أشد من مفعول المخدرات. وأيضا طبيب آخر هو روبرت، طبيب نفساني، أيضا يقول بأن المرأة الحامل إذا استمعت إلى الغناء وإلى الموسيقى يحصل عند جنينها الاضطراب والتزلزل والهيجان مما يسبب أمراضا عصبية إلى هذا الجنين، فينصح بعدم سماع الأغاني في حالة الحمل، في حالة الحمل ينصح بعدم سماع الأغاني. ومجلة سويسرية كثير شددت على أمر الغناء وشددت على السينمات والملاهي. نتيجة لماذا؟ أن 150,000 شاب وشابة في ساحة من ساحات باريس اجتمعوا ليلة من الليالي على الرقص والغناء، وكان نتيجة انفعالهم وهيجانهم وشدة ارتباطهم بالغناء أن خرجوا عن شعورهم، فخرج الكثير منهم إلى المحلات وضربوا الناس وسفكوا الدماء ونهبوا البضائع والأمتعة بلا شعور وبلا إدراك، وهذا كله نتيجة سماع الغناء وكل نتيجة سماع الموسيقى. بل اكتشف أن له أثرا على الدماغ، وأن له أثرا في الصداع النصفي، وأن له أثرا على كثير من الأمراض. ويذكر عن عدة مغنين أنهم ماتوا نتيجة إصرارهم على الموسيقى وإصرارهم على الغناء، وأن بعضهم مات على خشبة المسرح، مات في مسرح الرقص، مات في مسرح الموسيقى، شهيد بعد. إذن نتيجة هذا كله نستكشف أن الغناء أمر مبغوض شرعا، أمر مبغوض عند الله وعند أهل البيت سلام الله عليهم، وأمر هو منبع ومؤدي لعدة أضرار عصبية ونفسية على الإنسان. يقال بشر بن الحارث أو بشار حسب الروايات، اختلاف الروايات، هذا ورث من أبيه مالا كثيرا، أبوه توفى ورث منه مال كثير، وهذا من الترف والغنى والثروة، وأحيانا الغنى هو اللي يقود الإنسان إلى بعض هذه الأمور، من الغنى والثروة والترف اشترى المغنيات والجواري وصار بيته محل رقص ومحل غناء. الإمام الكاظم سلام الله عليه ذات يوم من الأيام كان خارجا فمر على بيت هذا بشار بن الحارث، فرأى صوت الأغاني وصوت الجواري إلى حده. تألم الإمام سلام الله عليه، تألم الإمام. كانت جارية واقفة على الباب من هذه الجواري، استدعاها قال لها: من صاحب هذا البيت؟ قالت: بشار بن الحارث، هذا مشهور معروف. قال لها: هو حر أم عبد؟ ضحكت، قالت: هو حر. قال لها: نعم، لو كان عبدا لخاف من مولاه وهو الله عز وجل. هي مو عند هذا، هذه دخلت على سيدها بشار وهو جالس على مائدة الخمر، سألها ما أبطأك؟ خرجت وأبطأت؟ قالت رجل من الناس سألني، قال لي هذا صاحب هالبيت حر أم عبد؟ قلت له حر. قال نعم لو كان عبدا لمولاه لخاف من ربه عز وجل. هذا الكلام نفذ إلى أعماق بشار وملكه وطغى عليه. قال من هذا؟ قالت لا أعرفه. فخرج حافيا، خرج حافيا يريد أن يرى هذا الرجل الذي أبلغ الجارية هذه الكلمة. لقي الإمام الكاظم سلام الله عليه في الطريق، سلم عليه، قال سيدي أنت الذي مررت على البيت وقلت كذا وكذا؟ قال نعم. ثم الإمام لما رأى منه الإقبال عليه انحدر عليه بالنصائح، وانحدر عليه بالتوعيد والترهيب والتخويف من عذاب الله عز وجل ومن سعير جهنم وحميمها، إلى أن ملكه الإمام وجذب مشاعره، وكانت كلماته تأخذ بكل أنفاس بشار. انكب على رجلي الإمام وصار تائبا وطرد الجواري والمغنيات وصار من الزهاد العباد المشهورين، حتى ورد عنهم عن أهل بغداد أنهم كانوا يقولون ما أخرجت بغداد رجل أتم عقلا وأوثق قولا كمثل بشار بن الحارث. وظل طول عمره حافي لا يمشي على نعل. ليش؟ لأنه خرج وقت التوبة خرج حافيا، لأنه عندما تاب إلى ربه وترك الأغنيات خرج حافيا، فظل حافيا إلى آخر عمره. وإلى قبر إلى الآن موجود في بغداد قبر الشيخ بشار، مشهور ومعروف بين الناس نتيجة لزهده وعبادته وتوبته إلى ربه. توبوا إلى بارئكم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الواقع أكو امتزاج وأكو اندماج تام بين الخشوع في الصلاة وبين ترك الأغنيات، يعني أكو رابطة قوية بين الخشوع في الصلاة وبين الإعراض عن الملاهي وعن الأغاني. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة معراج المؤمن، الصلاة قربان كل تقي. فلذلك الصلاة غذاء روحي، أنت إذا تواظب على الصلاة وتحاول أن تشعر نفسك بمعاني الصلاة وبعظمة الصلاة وعطاء الصلاة، نفس هذا الغذاء الروحي هو الذي سيبعدك عن المعاصي وهو الذي سيبعدك عن الذنوب والردائل. لذلك كان الأئمة يحافظون على هذه الفريضة وعلى هذه وعلى هذا الغذاء محافظة تامة، الفرائض والنوافل، الواجبات والمستحبات يحافظون عليها ويلتدون بمناجاة الليل ومناجاة الأسحار والوقوف أمام ربهم عز وجل، تلاحظهم مواظبين على هذا الأمر. الإمام علي يصلي في صفين والحرب قائمة، والحسين يصلي ظهر يوم عاشوراء والسهام تترى عليه كرش المطر، بل يحافظون على الصلاة حتى في وصياتهم. الإمام الحسين إلى آخر لحظة وهو يودع أخته زينب يقول أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل. انت امرأة عابدة متقربة الى الله، اذا قمت تتنفلين وقت السحر وقت الليل لا تنسي اخاك ابا عبد الله. اخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل. زينب انا اسألك انت، زينب نسيت الامام؟ زينب ما نسيت أخاها، ما نسيته من نافلة الليل، لكن تدري شلون صلت زينب ليلة 11 من المحرم؟ الليلة زينب ما تركت النافلة، صلت نافلة الليل هذه الليلة، ولكن تدري كيف صلت هذه النافلة؟ زينب صلت نافلة الليل من جلوس، لم تكن قادرة على الوقوف على قدميها، لم تكن قادرة حتى على الاتكاء على عمود الخيمة. شلون تقدر تقف على قدميها؟ وكم مشوار وكم طريق قطعت زينب في يوم عاشوراء، كل ساعة تطلع كل ساعة تخرج من الخيمة، ساعة تطلع تودع شباب، ساعة تطلع تودع طفل، ساعة تطلع تودع أخ، ساعة تطلع تودع ولد، ساعة تطلع تودع ابن أخ، كل ساعة وتطلع من الخيمة، كل ساعة وتخرج من الخيمة، كل ساعة تطلع من خيمة وتدخل خيمة. هل يتيمة تحفظها؟ تلك اليتيمة تحضنها؟ تلك اليتيمة تأخذ بخاطرها؟ تارة تذهب إلى المعركة، تارة ترجع إلى الخيمة، تارة تباري العليل السجاد، تارة تباري اليتامى. مشاوير وطرق قطعتها العقيلة زينب، ما أبقت لها جلد وما أبقت لها قوة. ما أتى نصف الليل إلا وقد انهارت قواها وانهدت أركانها، فصارت بأبي وأمي على تلك الحالة. شنو نذكر احنا من مصائب هذه الليلة؟ واقعا مصائب عظيمة، مصائب مفجعة. ماذا نذكر منها وماذا نتلو؟ يقال لما غربت شمس هذه الليلة جاء القوم بالماء إلى النساء والأطفال، يريد يعطوهم الماء لأن العطش قد أمض كبدهم. جابوا قربة من الماء، التمت عليها اليتامى والأطفال كلهم، كل يتيمة تريد تشرب ولو قطرة من الماء، تبل بها ظمأها وكبدها إلا طفلة الحسين فاطمة الصغرى وقفت من بعيد. اليتامى كلهم مجتمعين على الماء وهذه الطفلة واقفة من بعيد لا تريد أن تشرب. التفتت إليها عمتها زينب، قالت بني ما بالك الناس الأطفال واليتامى يشربون الماء وانت واقفة من بعيد ما تشرب الماء؟ ليش بني؟ تعال يشرب الماء، انت عطشانة، امض العطش كبدك. قالت عم زينب كيف اشرب الماء وقد ذبح ابي الحسين عطشان؟ ما اقدر اشرب الماء، ما اقدر اذوق الماء، ما اقدر اتناول الماء وقد ذبح ابي الحسين عطشانا. اتت بها العقيلة زينب، اتت بالقربة اليها، ناولتها الماء، قالت ابدا عم لا اذوق الماء، لا اذوق الماء بعد عطش الحسين. بني أطيعيني، أنت طفلة صغيرة لا تتحملين العطش. قالت إذا كان كذلك يا عمته فأعطني الماء. أعطتها القربة، يقول الرواية إذا بالطفلة تركض تركض بالقربة، تهرول بالقربة، إلى أين بني؟ إلى أين ذاهبة؟ وإذا بها تركض نحو المعركة. لحقتها عمتها زينب وإذا بالطفلة تصل إلى جسد أبيها الحسين، تصل إلى جسد والدها الحسين، تجلس عند الجسد، تمد يديها، أبا حسين، أبا حسين قم واشرب الماء، فلقد أباح لنا الأعداء شرب الماء. كيف يتحرك الحسين وهو جثة بلا رأس؟ مصائب هذه الليلة مصائب طويلة. لما دخل الليل وازداد الظلام، خرجت طفلتان رقية وأختها الصغيرة، كل واحدة ماسكة بالثانية، أمض بهم العطش، وين يروحوا؟ إلى أين يلجؤون؟ قالت لها أختها نذهب إلى المعركة لعلنا ننظر إلى أبينا الحسين. مشت الطفلتان، صارا يهيمان على أوجههما، تعبا من كثرة المشي، تعبا من كثرة المشي على الرمال. قامت كل واحدة منهما تأخذ التراب البارد وتضعه على صدرها، تأخذ تأخذ التراب وتضعه على صدرها من شدة الظما إلى أن أمض بهما العطش، كل واحدة نامت على وجهها تريد أن تذوق قطرة من الماء، فما هي إلا دقائق لحقتهما عمتهما زينب وصلت إليهما وإذا بالطفلتين قد ماتتا من العطش. وقفت زينب على جثتيهما نادتها مصيبتان. ومصيبتاه وفاجعتاه جمعت اليتامى والأطفال في خيمة واحدة، تعلقت اليتامى والأطفال بأذيالها وثيابها. هذه تقول عمي أين والدي الحسين، هذه تقول عمي أمض العطش كبدي، هذه تقول عمي أين عمي العباس. وهي زينب تسكت كل طفلة، سكت يتامى حسين لا من هود الليل، بنروح يم المعركة وبنصيح دخيل، في ذمة الله وفي ذممكم يا رجاجيل، وفي ذمة اللي جابنا من أرض المدينة. صارت تهدئهن وتسكن من روعتهن، بينما هي كذلك وإذا بالمنادي ينادي احرقوا خيام الظالمين. فهجمت الخيل على المخيم وكان كل العين بيده حربة من نار يضرب بها الخيام، فاشتعلت النيران في المخيم، فرت اليتامى والأطفال كل واحد يفر على وجهها، والنار تلعب في ثياب الأطفال، هذه تلعب في ثيابها النار، وهذه تغوص في الرمال، وهذه يمر عليها اللعين ويضربها بصوته، وهذه يسلب مقنعتها، وهذه يسلب برقعها، وهذه يسلب قلادتها. بقيت الأطفال في حالة عظيمة. نظرت زينب إلى ذلك، نادت اخي حسين، ملادي يا حسين، ان كنت حيا فادركنا، وان كنت ميتا فامرنا وامرك الى الله، احمى الضائعات بعدك ضعنا، في يد النائبات حسرايا بوادي. الخيم محروقة، الخيم يا ابن امي محروقة، وانا هود علي الليل، وراسك الى الكوفة مشي، وجثتك ربطتها الخيل. نصف الليل يا ابن امي يتيم احنا فقدنا، اثاري طلعت بدهشة، تنوح ما حد وياه، وحدي طلعت ادورها وادور وين ملفه، ولانها عليك ممتدة وعلى خدها دمعها يسيل. جبتها وياي، قاعدة زينب تفصل المصايب الى اخوها الحسين، ها جبتها وياي للخيمة، ولان اختك تناديني يا زينب قومي دوري وياي، راح وين طفليني، طلعنا نفتش الوادي وما تشوف الدرب عيني، ولاحت لي اجسامهم تلوح تقول نجمي سهيل. يا ابن امي ابدأ نهر الشام شلون اليوم اذاني وطعم الماء جرى ولا صار يا ابن الام رواني شفناهم يا الولي ميتين واحد يحضن الثاني اوالي اوالي اقبل علينا الليل وازدادت الوحشة انا ما اشوف غير ايتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشير حسين ما حد شايل ما حد شال نعشه مطروح وبجنب علي الاكبر جسه قم في الحزان شافي مرضى اقضي حوائج ايد الاسلام واحد خذل الكفر والنفاق وحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والى ارواح الجميع ثواب الفاتحه.